أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن عزك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني حفظه الله صفحاً 163، ويظهر من ابن داود في ترجمة حمدان بن أحمد أنه من جملة من اجتمع في العصابة على تصحيح ما يصح منهم. كان الكلام في أصحاب الإجماع، وقلنا إن الأصل في هذه المسألة هو ما ذكره الكشّي رضوان الله عليه، حيث ذكر 18 فقيهان اجتمع في العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. وقلنا للآن أن القدر المتيقن الذي لم يختلف فيه أنهم 16 فقيها، وعلى الأكثر هم 22 فقيه، وعلى النصور 18 فقيها. لكن الشيخ بن داود الحلي رضوان الله عليه في رجاله ذكر حمدان ابن احمد وقال انه ممن اجتمع في العصابة على تصحيح ما يصح عنه. فاذا ظننا هذا الشخص يكون المجموع 23. المحدث النوري صاحب المستدرك رضوان الله عليه وجه كلام ابن داود، قال لعل ابن داود اطلع على اصل كتاب الكشّي معرفة الرجال الناقلين الذي لم يصل إلينا، بينما ما وصل إلينا هو منتخب الشيخ الذي هو عبارة عن اختيار معرفة الرجال. فاختيار معرفة الرجال الموجود بين أيدينا التي هي عبارة عن ما انتخبه الشيخ الصوفي من كتاب الكشّي حمدان بن أحمد ليس موجودا ضمن أصحاب الإجماع، لكن لعله في اصل نسخة الكشّي معرفة الرجال الناقلين يوجد حمدان ابن احمد وابن داود، ربما حصل على اصل كتاب الكشّي. واضح هذا توجيه من المحدث النوري، وهو ليس عبارة الا عن احتمال ظني لا يفيد العلم ولا يمكن الركون اليه. الشيخ القرحاني حفظه الله يقيم 3 قرائن على ان الشيخ ابن داود او نسخ كتاب ابن داود قد وقعوا في اشتباه، ويجزم ان حمدان بن احمد ليس من اصحاب الاجماع، وللانصاف بعض هذه القرائن قويه. القرينه الاولى، يقوم ابن داود حينما تفرق الى حمدان ابن احمد كان قد تفرق الى 4 رجال، وكان حمدان ابن احمد هو الرجل الرابع. الرجل الاول هو حماد بن عثمان النار، ومن الواضح حماد بن عثمان النار هو احد اصحاب الاجماع. الشخص الثاني حماد بن عثمان بن عامر. طبعا في الشخص الاول حماد بن عثمان النار صرح انه من اصحاب الاجماع وان العصابة اجمعت على تصحيح ما يصح. ثم ذكر الشخص الثاني حماد بن عثمان بن عامر، ثم ذكر الشخص الثالث حماد بن عيسى الذي هو ايضا احد اصحاب الاجماع على رأس الجثة ولم يعلق عليه، ثم ذكر الشخص الرابع حمدان بن احمد. فلعله اراد ان يعلق على الشخص الثالث حماد بن عيسى انه احد اصحاب الاسلام، لكن زل القلم وكتبه في صفحة الارض. وخصوصا اذا نزلنا هذا الاشتباه الى النسخ، فلربما هذه الاشخاص الثلاثه قد كتبت في ورقه واحده، فالمعلق كتب ماذا؟ هذه التعليقه بعد الشخص الرابع، والمفروض انه يجب ان يذكر هذه الفقره بعد الشخص الثاني. اما بدنا واضح ان شاء الله. هذه اول قرينه، وان كان هذه القرينه لا تفيد الا الاحتمال والظن. واضح، هذه قرينه ظنيه احتماليه، لكن هناك قرينة ثانية قوية. هذه القرينة الثانية أن ابن داود كما نعلم قد كتب كتابه على قسمين، قسم الأول في الممدوحين والقسم الثاني في ماذا؟ في المذمومين. في القسم الأول الممدوحين في نهاية القسم الأول جعل خاتمة، في هذه الخاتمة جعل عدة فصول. أول فصل من فصول الخاتمة من القسم الأول، هذا الفصل الأول خصه لأصحاب الإجماع، وقد ذكر أصحاب الإجماع منهم أيضا حماد بن عيسى، ولم يذكر منهم حمدان بن أحمد، مما يؤيد أن ما ذكره إنما اشتباه أو زل الكلام، وأنه لا يتبناها. الذي يؤيد ايضا هذا الاحتمال ان في نفس كتاب ابن داود رضوان الله عليه الطبقة الثالثة اصحاب الرضا والكاظم جعلهم الطبقة الثانية اصحاب الصادق، والعكس بالعكس، وجعل الثانية ثالثة. والحال ان نفس ابن داود حينما تطرق الى الاشخاص شخصا مثل محمد بن ابي عمير، صفوان بن يحيى، هؤلاء الذين هم مثلا من الطبقة الثالثة، نص على انهم من اصحاب الرضا وانهم من اصحاب الاسماء، لكن حينما تطرق الى الطبقة قال هم من الطبقة الثالثة ولم يذكر من الطبقة الثالثة، مما يدل على وجود اشتباه واضح. إنا من نفس ابن داود رضوان الله عليه، وإنا من نسخ الكتاب. والقرينة الثالثة والأخيرة أن كتاب ابن داود مليء بالأخطاء والاشتباهات، إما من قبله وإما من قبل النساخ، ولعله أكثر كتاب فيه اشتباهات. أيضا خلاصة العلامة الحل في الاشتباهات كثيرة، لكن ابن داود اشتباهاته أكثر، وكثير من هذه الاشتباهات راجع الى الرموز التي اتكلها من الداود، جيش وسيف والى اخره، رموز الكتب. وبالتالي لما انه كتاب مليء بالاخطاء، اذا ذكر شيء ووافقه بعض الرباليين يمكن ان اقضيه، لكن اذا تفرد بشيء ذكر شيء ولم يوافقه احد من الرجاليين كما في موردنا حمدان بن احمد، لن يذكر احد من الرجالين ان حمدان بن احمد من اصحاب الاجماع، وبالتالي ان خرج ابن داود في هذا المطلب عن بقيه الرجاليين، اذا انفرد ابن داود، اذا انفرد ابن داود عن بقيه الرجاليين لا عبره بما انفرد به ابن داود. وفي المقام انفرد ابن داود، اذا لا عبره بما ذكره ابن داود. والله هذه امور ثلاثه من خلالها ابطلنا ان يكون حمدان بن احمد احد اصحاب الاجماع بمحاضره ان اشتباه ابن داود وان اشتباه المختار. والله نقرا هذا المختار. قال حسبه الله ويظهر من ابن داود في ترجمة حمدان بن أحمد أنه حمدان بن أحمد من جملة من اجتمعت العصابة جماعة على الطائفة على تصحيح ما يخص منهم والإقرار لهم بالفقه، يعني الإقرار عن الإذعان كأنه فقهاء. ونسخ الكشي خالية عن خالية عن حمدان بن أحمد. ما ذكرت حمدان بن أحمد نسخ الكشي ذكرت 22 رجلا. ولعله من ابن داود أخذه يعني أخذ حمدان بن أحمد من الأصول أي أصول لا أصل الفتح أو الأصول التي كانت موجودة الأصول الأربع معان وأبقى لا الأصول الأربع معان كانت موجودة لكن هذا لأن ابن داود من المتأخرين ونستبعد أن ابن داود قد وصلت بعض الأصول وإن كان المحدث النوري الذي دعا هذا الدعوة هو نفس المحدث النوري يدعي أنه قد حصل على بعض الأصول ولعله يعني ابن داود أخذ حمدان بن أحمد من الأصول وصلت إلى بعض الأصول فيأتي معنا الأصل كتاب المعظيم الأحاديث لا من منتخب الشيخ ما هو منتخب الشيخ هو منتخب الشيخ نبيل الدين بن نوار لا منتخب الدين بن نوار لا منتخب الشيخ يعني من انتخبه واختاره الشيخ من كتاب الكشف اختيار هذا الرجل كما اختل له المحدث النوري صاحب المستدرك اختمن هذا الاحتمال لكن التأمل يرشدنا إلى خلاف ذلك كلام ذلك ماذا؟ يعني أنه حمدان بن أحمد ليس من أصحاب الإجماع وأن العبارة كانت متعلقة هذه العبارة في اجتماع الأصغر على تصف ما يقصدهم الأصغر لهم بالفرق كانت متعلقة بمحمد بن عيسى هذا المعروف غريق الجثة ذكرنا قصته أو لا محمد بن عيسى غريق الجثة جاء إلى الإمام سلام الله عليه وقال له يا ابن رسول الله ادعو لي لأمرين الأمر الأول أن يزداد خيري والأمر الثاني أن أوفق للحج 50 سنة فدعا له الإمام عليه السلام فحج 50 سنة فلما كان العام الحادي والخمسون ذهب ايضا حماد بن عيسى لكي يحج فنزل الجثة التي هي ميقات من مواقيت الحج ميقات اهل الشام الجثة لكي يغتسل ويعقد الاحرام فجاء السيل وزرقه فسمي بغريق الجثة واضح لاحظ كيف يدعون اصحاب العلم سلام الله ان يوفق 50 سنة للحج طبعا هناك روايات انه من حج 50 سنة كانت له براءة من النار وكانت له وكان فيه على كل وقد سبق قلمه الشريف قلمه الشريف قلم ابن داود فخلقه خلق بين حمدان بن احمد وبين حماد بن عيسى او النسع النسع اللي خلقه ووجه ذلك ووجه الخلق أنه عنوان أربعة أشخاص بالتأكيد العادي هاي القرينة الأولى حماد بن عثمان الناس حماد بن عثمان بن عمرو طبعا السيد الخوي رضوان الله عليه والشيخ السستري في قاموس الرجال في هاتين الموسوعتين يشير المصنف في الحاشية إلى أن لهما دعوة أن هذا شخص واحد قسم حماد بن عثمان الناس محمد بن عثمان بن عامر واضح لاحظ التعليق رقم 4 الحاشيه 4 والجدير بالذكر ان تغاير حمادين الاولين محل نظر بل استظهر دمع من ائمه الرجال اتحادهما ولعله الاصح فاذا قاموس الرجال بشرط السلف وماذا الرجال خليفه السيد الخوي رضوان الله عليه على كل قال حفظه الله وصرح في ترجمة حماد بن عثمان الناس يعني صرح لله انه ممن اجتمع في العصارة على تصحيح ما يصح عنهم واتى بهذا المضمون في ترجمة حمدان ما المضمون ممن اجتمع في العصارة مع أن اللازم عليه على ابن داود أن يأتي به هذا المضمون في ترجمة ابن عيسى حماد بن عيسى الشخص الثالث. ولعل الجميع سمع هذه الأسماء الأربعة كان مكتوبا في صفحة واحدة فزاغ البصر فكتب ما يرجع إلى ابن عيسى في حق حمدان. فلما يكتب هذا الشخص الثالث كتب له بالصف الرابع. لأن الشخص الأول ذكر في حقه وهو من أصحاب الإجماع. واضح. الشخص الثاني إنما متحد مع الشخص الأول فيكون أيضا من أصحاب الإجماع فلا يوجد داعي. وإن يكون شخص ثاني هذا الشخص الثاني ليس من أصحاب الإجماع فعليه أسر في السلسة حقا لن يذكر هذا الاسم الثاني عماد بن عثمان ابن عامر لن يذكر في أصحاب الإجماع. فيدور الأمر بين الثالث والرابع. الثالث حماد بن عيسى من المسلم أنه من أصحاب الإجماع. حمدان ابن أحمد الرابع من المسلم أنه ليس من أصحاب الإجماع. فالمطلوب أن يذكر في الثالث. والله القرين الثاني أضف إلى ذلك ما ذكرناه من احتمال ذلة القلب أن ابن داود نفسه خط الفصل الأول من خاتمة القسم الأول من كتابه القسم الأول إلى خاتمة والخاتمة إلى هبوط الفصل الأول خطه بذكر أصحاب الإجماع كما سيوافيك عبارته عبارة ابن داود وذكر أسماءه مصرحا بكون حماد بن عيسى منهم من دون أن يذكر حمدان بن أحمد. القرينة الثانية قوية وهذه القرينة الثانية يوجد أيضا لها معيد يقول والعجب أنه ابن داود ذكر الطبقة الثالثة بعنوان الطبقة الثانية أصحاب الرضا ذكرهم بعنوان أصحاب الثالثة وقال إنهم من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام مع أنه نفس ابن داود صرح في ترجمة كل منهم ترجمة محمد بن أبي عمير صفوان بن يحيى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وهذا هذه أصحاب الطبقة الثالثة بل صرح في حقهم أنهم من أصحاب لم ندرس لترجمة واحد واحد مع أنه صرح في ترجمة كل منهم أنهم كانوا من أصحاب الرضا عليه السلام وبعضهم من أصحاب أبي إبراهيم. من هو أبو إبراهيم؟ الإمام الكاظم وأبي جعفر الثاني عليهما السلام. من هو أبو جعفر الثاني؟ الإمام الباقر. طبعا أكثر الروايات عندنا عن من؟ عن الإمام الباقر والصادق. تعلق تفسير عن الإمام الصادق ثم بعد ذلك يأتي الإمام الباقر سلام الله عليه. طبعا الروايات الفقهية أكثر الروايات والأحاديث الفقهية عن الصادقين او الباقرين سلام الله عليهما. بعد ذلك يأتي الامام الكاظم والرضا وبعد ذلك يأتي الامام الكاظم اكثر الروايات. اما لان المتقدمين والمتأخرين في الروايات الفقهية عنهم قليلة عن الامام علي والحسن والحسين والسجاد الروايات عنهم قليلة الروايات الفقهية والمتأخرين ايضا الامام الهادي الامام العسكري الإمام الحجة الرواية عن قليل الرواية الفقهية لقوم السياسية على كل القرينة الثالثة قال هذا يعني هذا الذي ذكرناه مضافا إلى أنه لا اعتبار لمن فرد به ابن داود مع اجتماع الرجال على كثير من الهفوات والاشتباهات موجودة فيه فإذا انفرد بشيء لا يعضى به. الثاني أصحاب الإجماع الصلاح الذي قلنا بالأمس أن الصلاح أصحاب الإجماع أصلا هذا مصطلح بين المتأخرين الوارد في كلمات الفقه من اجتمع في العقاب على حكم ما يخصونه لكن هذه العبارة تداولها الرجاليون المتأخرون فعنوانوا البحث بعنوان أصحاب الإجماع. واضح. وكان الكشفي رضوان الله عليه بصدد تسمية الفقهاء يعني ذكر أسماء الفقهاء وليس ذكر أسماء مطلق الفقهاء لا، وإنما ذكر الفقهاء البارزين، بحيث هؤلاء إذا حذفوا من القائمة حذفت الأحاديث الفقهية. يعني من ركن إليهم وإلى فقاهتهم، كانت فقاهتهم كالنور المشرق. الثاني أصحاب الإجماع اصطلاحا جديد. تفضل. أي أول هذا الدليل هذا القديم شلون الأصل اللي هو أصحاب الإجماع إذا كان أصحاب الإجماع لا هو أصل ثاني، هو الأصل ثاني مو أصل ثاني، هو البحث واحد، لكن حينما سمي بأصحاب الإجماع هذه التسمية جديدة، مثل الفقاهة والاجتهاد. سابقا من يقول مجتهد يعني يعني الرأي ويعني الخيار، واضح؟ الآن من يقول مجتهد يعني فقيه جامع الشرع، فنقول مجتهد تسمية حديثة، يعني الفقهاء كانت موجودة من أيام الأئمة سلام الله عليه، لكن الفقهاء المتأخرين اصطلحوا على الفقيه أنه مجتهد. هنا الثلاث والكلام أصحاب الإجماع كنبنا رجاله، هذا موجود من أيام التسمية، لكن اصطلح عليه أنه أصحاب الإجماع حديثة. واضح؟ يعني لا تذهب الى كتب المتقدمين وتقول اصحاب الاجماع، وين ما عنوانه في كتبهم الرجالية مبنى اصحاب الاجماع. واضح؟ اصطلاح جديد. الثاني اصحاب الاجماع اصطلاح جديد. ان التعبير وين الثاني؟ وين ما ذكر الثاني اصطلاح جديد. لا مو الثاني، هذا الاول والثاني عنوان المباحث التي يبحثها. البحث الاول الذي يبحثه اصحاب الاجماع ما هو؟ ما هو الاصل والمدرك؟ هذا العنوان الاول اللي يريد بحثه. العنوان الثاني اللي يريد بحثه ونجدك له هو ان هذا الاصطلاح جديد. العنوان الثالث اللي يريد بحثه عدد اصحاب الاجماع. والله اي هذا عناوين عميق، سيبحث خمسه عناوين في هذا مبنى اصحاب الاجماع. البحث واحد، يعني النقطه الثانيه التي يبحثها. الثاني اصحاب الاجماع اصطلاح جديد، ان التعبير عن هذه الجماعه لاصحاب الاجماع امر حدث بين المتاخرين وجعلوه أصحاب الإجماع أحد الموضوعات التي يبحث عنها في مقدمات الكتب الرجالية أو خواتيمها، مثل مقدمة مثل معجم رجال الحديث، مثل تنقيح المقال للمقالي، أو في الخاتمة مثل ماذا؟ مثل الوسائل، مثل مستدرك الوسائل. ولكن الكشي رضوان الله عليه عبر عنهم أصحاب الإجماع، ما قال أصحاب الإجماع، قال تسمية الفقهاء من أصحاب الباقرين عليهم السلام. طبعا هو أصلا ما ذكر الباقرين، قال من أصحاب أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام، أو تسمية الفقهاء من أصحاب الصادق عليه السلام وقال من أصحاب أبي عبد الله، أو تسمية الفقهاء من أصحاب الكاظم والرضا عليهم السلام وقال ماذا؟ تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن عليه السلام. فهو يعني الكشي رحمه الله كان بصدد تسمية الفقهاء، يعني ذكر أسماء الفقهاء من أصحاب هؤلاء الأئمة الأربعة الباقر والصادق والكاظم والرضا سلام الله عليه، الذين لهم شأن كذا وكذا، لهم شأن رفيع في الفقه، والهدف من تسميتهم دون غيرهم ذكر أسماءهم دون أسماء غيرهم هو تبين ان الاحاديث الفقهية تنتهي اليهم غالبا، في الغالب تنتهي الى هؤلاء الاعظم، فتأمل فقه الامام مأخوذ منهم. وانظروا الى هذه العبارة، قال ولو خلف هؤلاء واحاديثهم من بساط الفقه لما قام له يعني للفقه عمود ولا اخضر له عود. ولتكن على ذكر من هذا المطلب، ذكر هذا المطلب يقول الشيخ سبحانه فانه يجيبك في المستقبل. مو 18 شخص واحد زرارا، تقول ولولا زرارا لذهب فقه ابيه. واضح. ولذلك تجد بعضهم مثل محمد بن ابي عمير سياتي في النجم الثلاثه حينما وجه من قبل الرشيد ومن قبل الظلماء خاف على نفسه، ويقال انه دفن الكتب في الارض فتلفت، ويقال انه دفن جعل الكتب في اعلى الدار، يعني اختنا في احدى قريباته جعلت الكتب في اعلى الدار وجاء المطر وخربها. على كل حال تلفت الكتب وكان يحفظ جماعه الصحابه، لكن غاضب عنه الاسامي فاخذ يرسل. وعرف سياتي في ابن ابي عمير يقولون ثقه ولا يرسل الا عن ثقه، ونفس الثلاث سنين لكن يرسل نفسه نصف عليه، فكان لا يرسل الا عن ثقه. فيقولون مراسوله كمخانيه محمد بن ابي عمير، ويقال انه ضرب حتى انه كاد ان يعترف، لكنه راى الزمام سلام الله عليه وطمأنه وكما خسر ولم يعترف. على كل حياة هؤلاء الأعراب يمكن مراجعة سير هؤلاء 18، طبعا ليسوا كلهم شيعة إمامية، بعضهم من الفصحية مثل عبد الله بن بكير الفصحية لكن من الأئمة، لكن أغلبهم من الشيعة الإمامية. الثالث في عددهم طبعا ذكرنا ان حمدان بن احمد مسلم ليس من اصحاب الاجماع. الكسكي ذكر 18، 6 من الاوائل و6 من الاواسط و6 من الاواخر. 18 هذا هو المذكور. في الستة الاوائل اختلف الكسكي مع الاخرين في ابي بصير. الكسكي قال ابو بصير الاسدي، غيره قال ابو بصير المرادي. اذا المسلم 5 في الطبقة الاولى، 5 اتفق الفتي وغيره عليه، اختلفوا في 1. اذا القدر المتيقن 5. في الطبقة الثانية لم يختلف الفتي مع غيره في 1 منهم، اذا 6 5 و6 11. في الطبقة الثالثة اختلف الفتي وغيره في 6، وهو الحسن ابن محبوب. الحسن ابن محبوب ارتعاه الكسي، غيره قال الحسن بن علي بن خضعان او خضعان بن عيوب او عثمان بن علي. وهذا على كل، اذا في الطبقه الثالثه القدر المتيقن والمتفق عليه 5، واحد مختلف فيه الحسن بن محبوب، 5 و11 و16. إذا 16 شخص قدر متيقن ومتفق عليه. واضح. المختلف فيهم كم عددهم؟ 2 ذكرهم الكشفي اللي هو من؟ في الطبقة الأولى أبو بصير الأسدي، وفي الطبقة الثالثة الحسن بن محمود حيث أخطأ، والحسن بن علي بن خطال وابو بصير المرابي وقبال بن ايوب ومن وعثمان بن عيسى. واضح الله. عثمان ابن عيسى هذا ايضا مختلف فيه. ابن نجمعهم 18 ذكروا، هذا ذكرهم الكشي، واربعة ذكرهم الاخر. من هم الاربعة؟ ابو بصير المرابي حيث الطبقة الاولى، والحسن بن علي بن خضعان وقبال بن ايوب وعثمان بن عيسى. 4 و18 22 هذا مجموع اصحاب الاجماع. نقرا هذا المقدار. الثالث في عددهم قد عرفت انه لا اعتبار بما هو الموجود في رجال ابن داود من عبد حمدان بن احمد من اصحاب الاجماع، فلا بد من الرجوع الى عبارة الكرسي. فقد نقل الكرسي اتفاق العقادة على ستة نفر من اصحاب السابقين عليهم السلام وهم زرار بن اعين طبعا هذا اصحاب الستة الاخوان ومعروف بن خربوط بريد بن معاوية العجلي ابو بصير الاسدي الفضيل بن يسار محمد بن مسلم الطائفي خمسة متفق عليهم فقط الرابع هنا ابو بصير الاسدي اختلف في بني عتبه المراد. ونقل ايضا الفتي اتفاقهم بعتابة يعني على ستة من احداث يعني من سلطان اصحاب ابي عبد الله عليه السلام فقط وهم جميل بن جراد هذا اصحاب ستة الاواصف عبد الله بن مسكان عبد الله بن بكير حماد بن عثمان حماد بن عيسى ابان بن عثمان هاي كلهم معطوهم خلاف خمسة وستة احداث. كما نقل يعني الكشي ايضا اتفاقهم العصابة على ستة نفر من اصحاب الامامين الكاظم والرضا عليهم السلام ثلاثة عبد الله يونس بن عبد الرحمن وهذا ابقى ستة صفوان بن يحيى ضياع الصابر الايراني من الافقهية اثنين قالوا يونس وصفوان ومحمد بن ابي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب واحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي. هنا الخلاف في ايه؟ في الحسن ابن محبوب خمسة متفق عليهم خمسة واحد عشر ستة عشر جيد هذا مختار الكسبي دين اجماع في العصابة عليهم. ولكن نقل في حق الستة الاولى ان بعضهم قال مكان ابي بصير الاسدي ابو بصير المرادي فالخمسة من الستة الاولى الخمسة يعني بدون ابو بصير الاسدي موضع اتفاق من الكسي وغيره متفقون عليهم على الخمسة الأولى دون أبو بصير الأسدي. كما أن الستة الثانية موضع اتفاق من الجميع يعني من الكسي وغير الكسي. وأما الطبقة الثالثة فخمسة منهم مورد اتفاق بينهم عن الكسي وبين غيره من هم الخمسة يعني دون الحسن بن محبوب العبارة واضحة أم لا؟ واضح العبارة أم لا؟ مورد اتفاق بينه يعني الكشي وبين غيره حيث قال الكشي ذكر بعضهم من كان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن حبان وفضال بن أيوب وذكر بعضهم من كان فضال بن أيوب عثمان بن عيسى فيكون خمسة من الطبقة الثالثة مورد اتفاق بينه يعني بين الكشي وبين غيره يعني الخمسة الأولى ما عدا الحسن بن محبوب. فبالنتيجة يكون ستة عشر شخصا موضع اتفاق من الكل خمسة من الأول وخمسة من الأواخر عشرة وستة أواخر ستة عشر متفقون على أنهم من أصحاب الإجماع ما نختلفين فيهم واضح؟ لا مو ابن داوود الكشي الكشي يتفق مع غيره على انها ولا الستة عشر من اصحاب الاجماع زين الان زي ما يقول وانفرد الكشي واضح وانفرد الكشي بنقل الاجماع على تكفرهما ابو بصير الاسدي من الطبقه الاولى والحسن بن محبوب من الطبقه الثالثه ونقل الاخرون الاتفاق على اربعه وهم ابو بصير المرادي من السته الاولى والحسن بن علي بن غفار وفضال بن ايوب وعثمان بن عيسى من الثالثه فاضع هؤلاء الثلاثه طبعا اذا قلنا انهم مو بالضروره يكونون سته يعني اذا قلنا ان الطبقه الثالثه ليس بالضروره ان يكونوا سته فنحذف الحسن بن محمود انظر مكان هؤلاء الثلاثه الحسن بن علي بن غفار و فضال ابن ايوب وعثمان ابن عيسى. اما اذا قلنا بضرورة الستة انه لا بالستة نضيف واحد فقط نضيف هؤلاء الثلاثة فيكون المجموع 22 شخصا كيف 22 ثمانية عشر ذكرهم الكشي واربعة واحد منهم ابو بصير المرادي في الطبقة الاولى والثلاثة من الطبقة الثالثة فالمجموع اربعة ثمانية عشر 22 بينما اتفق الكل على كونه من أصحاب الإجماع أو قال به الكشفي وحده أو غيره بل أو غيره فالمتلقن هو ستة عشر شخصا لماذا ومتلقا اتفق الجميع عليه والمختلف فيه هو ستة أشخاص منهم الستة اثنان ذكرهم الكشفي أبو بكر الأسدي والحسن بن محمود وأربعة ذكرهم الآخرون أبو بكر المرادي و سبال بن أيوب وعثمان بن علي والحسن بن علي بن خطاب واضح. المحدث النوري رضوان الله عليه حاول رفع هذا الإشكال قال لا يمكن الأخذ بالجميع 22 شخص وما بلا من أصحاب الإجماع وما بالضرورة جدا قال اتفاق الشيء في اتفاق الشيء لا يعنينا فيما عدا فالذي يثبت أن أبا بصير هو الأسدي لا يكفي أيضا أن يكون هناك أبو بصير المرادي واللي يثبت أن المرادي لا ينسى أنه الأسدي. لماذا؟ قال لأنهم حينما قالوا ستة يخاطرون في الستة ذبحوا ستة وراح الله وبالتالي يمكن أن يكونوا أكثر من ستة فبالتالي لا يحصل تكاثر. كم سمعوا الفقهاء وجميع حاول هذا الكلام والعشرين بدل الفقهاء واضح. أسأل عليه بعض الأجلة قال لحظ العبارة قالوا أفقه الأولين ستة أفقه أسأل تقدير أسأل التفضيل أفقه أعلان كما قرأنا في النار تدل على الاشتراك والمفاضلة. لما تقول فلان أعلم من علام يعني فلان وعلام يشتركان في العلم لكن فلان علمه أكثر من علام إنما تقول أعلم أجمل يعني كل منهما له جمال لكن فلان جماله أكثر. هنا حينما تقول فلان أفقه من فلان يعني يشتركان في الفقه لكن فلان فقهه أكثر. حينما تقول أفقه الأولين ستة يعني هؤلاء الستة يشتركون مع البقية الفقه لكن فقههم أكثر من البقية واضح. وبالتالي إذا أنت قلت أن أبا بصير الأسدي من ضمن الستة والمرادي ليس من ضمن الستة يكون أبو بصير المرادي فقهه أكثر أبو بصير الأسدي فقهه أكثر من المرادي. وإذا التفت أن المرادي هو بدر الستة والأسدي خارج دائرة الستة يكون معنى العبارة أن أبا بصير المرادي أفقه من أبي بصير الأسدي فيحصل التكاثر بين العبارتين واضح أو لا؟ صيغة أسهل التفضيل تدل على مشاركة وفضل وزيادة بالتالي الشخص اللي تخليه ضمن الستة يكون أفضل من الثاني. إذا خليت أبو بصير الأسدي يكون الأسدي أفضل من المرادي إذا خليت المرادي يصير المرادي أفضل من الأسدي واضح. وبالتالي هناك منافات ما يصير تدخلوا اثنينه كما ادعى المحدث النوري وتقول ماذا المراد والأسد ضمن بعض ما في مشكلة يوجد إشكال. لكن هذا الإشكال أجاب عنه الشيخ حفظه الله بجوابه. الجواب الأول أن لفظ أفقه الأول ستة لم ترد إلا في حق الستة الأوائل. أما الستة الأواخر والستة الأواخر ما ورد في حقهم ماذا؟ ما ورد في حقهم أفقه لا ورد في حقهم هذه العبارة وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة يعني من بعض أولئك الستة في الطبقة الثالثة هذا ورد في حقهم أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم ما قال وفقه واضح. فإن تم هذا الإشكال فهو وارد في خصوص الطبقة الأولى دون الطبقة الثانية والثالثة واضح. ولو سلمنا أن هذا الأمر وارد في الطبقة ماذا؟ الأولى باعتبار ورد أفقه الأولين ستة. هذه العبارة أيضا هذا الإسلام أيضا غير وارد. لماذا؟ لأن المراد في أفقه الأولين ستة ليس المراد أنهم أفقه من غيرهم وأعلم من غيرهم، لا، وإنما المراد أن هؤلاء الستة سلمت فقاهتهم وانقاد لهم العلماء الفقاهة. هذا الاسلوب مستعمل في اللغة العربية فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني الله خالق وغير خالق والله يمتاز على الآخرين بأنه أحسن، لا، يعني تشرك مع الله عز وجل في الخالقين. في القرآن نفسه يقول تبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالق يعني حسن الخالق، هكذا يقول المفسر. هنا بعد أفقه الأولين يعني هؤلاء كلمت فقاهتهم وسلم بفقاهتهم، واضح الكلام إن شاء الله. وبالتالي هذا الإشكال لا يتم، إذا هذا الإشكال مات يبقى أن كلام المحدث النوري احتمال، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. ثم إن المتتبع النوري قد حاول رفع الاختلاف قائلا إنه لا منافاة بين الإجماعين في محل الانفراد لينفردوا، مثلا يقول المراد واحد الأسد لعدم نفي أحد النافلين ما أثبته الآخر، إثبات الشيء لا يعني نفي ما عدا، إذا قال الأسد لا يعني أنه ينفي المراد، قال المراد لا يعني أنه ينفي الأسد، وعدم وجوب كون العدد في كل طبقة ستة قد يكون أكثر من ستة، وإنما اطلع كل واحد على ما لم يطلع عليه الآخر، والجمع بينهما ممكن فيكون الجميع موردا للإجماع، أي جميع 22 شرح مورد للإجماع، مو لابس ستة، خلى الطبقة الأولى تصير سبعة وبيت المراد، والطبقة الثالثة تصير كام؟ عندنا 6 و3 تصير كام؟ 9، ما المعنى؟ ونقل عن بعض الأدلة الإشكال عليه على المحدث النووي لأن الكشف جعل 6 الأولى أفقه الأولين، أفقه، وقال فقالوا أفقه الأولين، قال يعني الكشف أفقه الأولين 6، ومعناه هؤلاء أفقه من غيرهم، ومنهم أبو بصير المرادي، وعليه كالأسد الذي هو جزء من 6 أفقه من أبي بصير المرادي الذي هو خارج 6، وعلى القول الآخر يعني أن المراد هو ضمن 6 يكون المراد من أفراد 6 ويكون أفضل من أبي بصير الأسدي الذي هو خارج 6، فيحصل التفاوت بين النقلين، كل نقل كالنقل الثاني، فواحد منهم يقول الأفضل هو الأسدي والآخر يقول الأفضل هو المرادي. وفيه يعني في هذا الإشكال الذي أورده بعض الأدلة الأول أنه هذا الإشكال يتم في القسم الأول من هذه الطبقات الثلاث، حيث اشتمل على جملة أفقه الأولين 6 دون سائر الطبقات، دون الطبقتين الأخريين، فهي قالوا عن هذا التعبير، قالت انفعلوا لهم بالفقه، واضح؟ ولم تقل مثلا أفقه الآخرين الأواصف. وثانيا أنه يحتمل أن يكون متعلق الإجماع والتصديق والانفراد لهم بالفقه. لا الأفقه هي من الكون، ليس المعفقه الأولين يعني أفقه من الكون، لا، يعني نحن ننقاد إلى هؤلاء جزمان ونضل فقاهتهم، فالآخر وكأن الرابع فيما نظمه السيد بحر العلوم يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.